فأرسلنا

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا إن الذين يلحدون إليه يود علم الساعة

ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء